بأن جعل ولده أشهر رجل من المحدثين في تاريخ الإسلام. انظر إلى العاقبة الحسنة، رجل طلب العلم لم يشتهر به، لكنه مع إخلاصه وطلبه للعلم الله عز وجل أنجح سعيه فصار أبا لأعظم إمام من المحدثين، وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فذكرنا الكلام على والده رحمة الله عليه، اليوم نذكر كلاما عن أمه حتى نتعلم كيف نربي أبناءنا. إن أمه ليس لها في كتب التاريخ إلا حادثتان جليلتان. فذكر الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب كرامات الأولياء أن محمد بن إسماعيل يعني البخاري كان قد ذهبت عيناه في صغره، أصيب بالعمى، فماذا تفعل أمه؟ قال: فدعت أمه دعاء كثيرا حتى رأت في منامها خليل الرحمن، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ولدك بصره. فقامت من نومها فإذا بولدها قد أبصر الدنيا، هذا من كرامتها. فأمه لها كرامة، وإذا تمعنا في ذلك علمنا من الفوائد الجمة الكثير. يدلك ذلك على حسن اختيار الزوج لامرأته حتى ينجب أمثال هذا الإمام، اختار امرأة صالحة، ودليل صلاحها رؤيتها إبراهيم عليه السلام في منامها. لم تر وليا من أولياء الله عز وجل، إنما رأت خليل الرحمن. ثم تفيق من نومها فتجد ولدها مبصرا. إذا تزوج إسماعيل بن إبراهيم بامرأة صالحة عابدة قانتة، وهذا من حسن اختياره لزوجه. إذ النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى المسلمين بحسن الاختيار، فقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني معنى كلامه عليه الصلاة والسلام أن اللائق بأهل الدين والمروءة أن يختاروا المتدينات. فالرجل إذا كان من أهل الدين لابد أن يختار امرأة ذات دين، وإن كان من أهل المروءة والشرف والكرامة لابد أن يختار المرأة المتدينة التي تحفظ عرضه وشرفه. هذا هو المفروض عند المسلمين، لكن كثيرا من المسلمين في زماننا لم يعملوا بهذا، فقط يختاروا لأجل الجمال أو لأجل المال أو لأجل الحسب والعائلة، وهذا مطلوب. إلا أن الدين شرط أساس، لابد أن يختار على أساسه. فإذا ما رأيت الرجل يشكو من فساد أولاده فانظر إلى امرأته، فالمرأة هي المربية، هي التي تربي الأبناء تربية صحيحة أو تربية فاسدة، لأن المرأة هي الأقرب للأولاد، والأولاد يرتمون في حضنها، فلا بد من حسن اختيارها. تلمح أيضا من الفوائد أن هذه المرأة لما أصيبت بمصيبة فقد ابنها بصره لجأت إلى الله عز وجل، لم تلجأ إلى الكهان ولا العرافين ولا المشعوذين والدجاجلة والسحار، الذي جاء في الرواية أنها دعت دعاء كثيرا، وهذا من عبادتها، لجأت إلى الله. اليوم أنت ترى برامج وقنوات تؤذ المسلمين أذى على التعامل مع السحر تحت اسم جلب الحبيب وتقريب كذا والعثور على المال الذي يفقد وغير ذلك، قنوات كاملة وبرامج تستهدف المسلمين، والمسلمون منهم من يقع في ذلك، وهذا لضعف إيمانه. فبدلا من أن يقوم المسلم المصاب بنوع من السحر أو بنوع من المس أو بأي مصيبة تصيبه، بدلا من أن يقوم كأم البخاري يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه ويقف على قدميه في السحر يدعو ربه ويلجأ إليه ويتعلق به، يجد أن أسهل طريق أن يذهب إلى السحر. وهذا لو تعلم دينه لعلم أن السحر كفر، السحر كفر والساحر كافر كما نص على ذلك العلماء. وكون الرجل يذهب إلى السحرة والدجاجلة هذا مما غلظت فيه الشريعة، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذهب إلى كاهن أو عراف ليسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما. ده مجرد السؤال بس بيشوف هيقول ايه، فصلاة 40 يوما غير مقبولة. وفي الرواية الأخرى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فصدقه بما قال، يعني ذهب فصدقه، امتلأ قلبه بتصديق الرجل وسعى في أن يعمل ما قال له، فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الخطب جليل والأمر عظيم، مجرد أن تستمع إليهم فيه ضياع أجر الصلوات، فما بالك بالمصدقين المؤمنين بهم. وهذا إنما انتشر لأن الرجل ضعف إيمانه من جراء بعده عن العلم. الرجل مشغول دائما، إما في عمله وإما يشاهد المباريات والتمثيليات والأفلام، ليس عنده وقت حتى يتعلم دينه وعقيدته، فيكون من الطبيعي أن يصاب بما يصاب به. يأتي كثير من الناس خاصة في هذه الأزمان يقول أن فلانا من أبنائه أو زوجته أو هو قد أصابه السحر. طبعا الوصفة معروفة تتلخص في كلمة واحدة: غير المنكرات التي في حياتك. بيسأله: أنت بتصلي؟ اه بصلي. تحافظ على الصلوات؟ انا اقصد المحافظة، انا لا اكلمك عن كونك تصلي لان الصلاة هذا امر مفروغ منه، انا اراك مسلما امامي اذا فانت تصلي، لكن اتكلم عن الحفاظ على الصلوات. اتصلي صلاة الفجر؟ صليتها اليوم؟ يقول يعني بقطع في الصلاة. طيب هل تشاهد الأفلام في بيتك؟ تشاهد المسلسلات؟ الأغاني في بيتك؟ الممثلين والممثلات معك في بيتك؟ تشاهد هذه المنكرات؟ هذا طبيعة الناس، يستغرب الرجل. إذن فكيف تسأل من أين أتتنا الشياطين؟ أنت الذي فتحت لهم الباب. الشياطين والملائكة متنافرون، فإذا وجدت الملائكة في البيت قرآنا وصلاة وإيمانا ودينا وعفة وشرفا وحياء دخلت الملائكة، وإذا وجدت أفلاما ومسلسلات وغناء وفحشا دخلت الشياطين ولا تجتمع معها الملائكة. ودخول الملائكة مظنة الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان والعيش الرغد الذي يحيا به قلب المرء. وأما الشياطين فوجودهم مظنة النكد ومظنة المعارك اليومية التي تدور في بيوت المسلمين. من الذي فتح الباب؟ الرجل هو الذي فتح للشياطين باب بيته. لذلك إذا وقعت على الإنسان مصيبة فإنه إما أن يلجأ إلى الله أو يلجأ إلى الشياطين. فأم البخاري لأن أباه قد اختارها امرأة عابدة تقية زاهدة صوامة قوامة، ساعة وقع على ابنها مصيبة العمى دعت ربها فأريت إبراهيم في منامه. هذا أمر يدلك على كنه تربية المرأة لابنها حتى يصير البخاري. لم يكن هكذا فلتة، إنما كان من جراء تربية مكينة دينية صارمة. لكن نلمح أيضا معنى في غاية الأهمية، أن كثيرا من علماء المسلمين ووجهائهم وعظمائهم قد ربتهم أمهاتهم، وهذا أمر عجيب. يعني مثلا الزبير بن العوام. الزبير هذا أول من سل السيف في سبيل الله عز وجل. الزبير هذا ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن العوام، يعني ناصري ومعيني وصاحبي رضي الله عنه. الزبير هذا كان يتيما، أين أبوه؟ مات أبوه في الجاهلية، فربته صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تقوم على تربيته وتضربه ضربا شديدا. فإذا قيل لها: أهلكته، قتلته من كثرة ضربها له، فكانت تقول لهم: إنما أضربه كي يدب ويجلب الجيش ذا الجلب، يعني حتى يختار أن يكون قائدا لجيش كبير عظيم، تدربه على الخشونة وعلى قسوة المعارك في الجاهلية حتى يكون رجلا. بقطع النظر عن موضوع الضرب هذا له تفصيل، لكن أنا أكلمك أن المرأة تربي ابنها على الرجولة، حتى صار الزبير بن العوام الذي كان يقتحم الكتائب وحده، وكان يقتحم الجيوش، حتى رأى ابنه في ظهره 3 طعنات وضربات بالسيف كان يتعلق بها الولد من كثرة ما عالج من الحروب رضي الله عنه وأرضاه. حتى قال فيه حسان وهو يمدحه: وإن امرؤ كانت صفية أمه ومن أسد في بيته مؤثل، ثناؤك خير من فعال معاشر، وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل. فهذا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، الإمام الأوزاعي، طبعا هذا اسم لعله يطرق سمع الكثيرين، وهذا مما يدل على ضعف الأمة أنها لا تعرف كبراءها. الأوزاعي هذا لو ظهر في دنيا الناس اليوم لقبل شيخ الأزهر قدمه، لأن هذا من أكبر علماء المسلمين، لنذهب جميعا لنقبل يده وقدمه. فهو الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه، إمام أهل الشام، إمام في الفقه والحديث. الوليد بن عبد الملك قال لابنه العباس وهو يتعجب من أدب الأوزاعي، قال: سبحانك تفعل ما تشاء. كان الأوزاعي يتيما في حجر أمه، فقيرا تنقله أمه من بلد إلى بلد، فصار الأوزاعي كما ترى، ربته أمه، علمته دين الله عز وجل، وأقبلت بقلبه إلى تعلم الحديث والسنة، حتى قال الوليد: عجزت الملوك أن تؤدب نفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، ربته أمه، كانت أمه فقيرة، تقول له: اطلب العلم، اطلب العلم وأنا أعولك بمغزلي. امرأة فقيرة معها مغزل تغزل للناس وتبيع، وتقول لولدها: اطلب العلم، اطلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى صار كما نسمع به ونرى. إذن فأهم فائدة أن الأم لها دور عظيم، المرأة المسلمة لها دور عظيم. البخاري ربته أمه بعد موت والده. والحادثة الثانية أن أمه خرجت به وأخاه أحمد إلى الحج، وهذا يدلك على كيفية فكر هذه المرأة وكيف تربي أبنائها، تخرج مع ولديها لتذهب بهم إلى الحج. والحج أين يكون؟ في مكة. وهم أين كانوا؟ كانوا في بخارى، في بلاد ما وراء النهر، بقرب الصين. لم تركب طائرة طبعا، إنما سارت وسار أبناؤها من بخارى في أوزبكستان الآن إلى مكة المكرمة، تحملهم الصحراء والبوادي، ويطويهم الليل والنهار، وتمضي الأيام والشهور حتى وصلوا للحج. قال البخاري: فتخلفت وذهب أخي وأمي. أنا أتعجب من هذا، ولد صغير لم يبلغ بعد ذهب إلى الحج مع أمه، وتركته أمه وحده في مكة، وبلادهم بلاد بعيدة، حتى يطلب العلم. أي قلب هذا؟ هذه الأم التي تترك ولدها وقد لا تلتقي به، فإن المسافة شاسعة والعمر قصير، لكن تتركه ليطلب العلم. فكيف كانت هذه الأم وكيف أثرت؟ هذا ما نذكره إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى ومن سار على نهجه واكتفى واتبع أثره واقتفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله عز وجل وضع لنا قاعدة في كتابه ليفرق بها المسلم بين أحبائه وأعدائه. قال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، ليس هذا فحسب، أن تميلوا ميلا عظيما. فالله عز وجل شرع الشرع ليتوب عليك، ليعفك، ليذهب بك إلى الجنة. والذين يحادون شرع الله عز وجل ورسله إنما يريدون خسارتك، ويريدون أن تميل ميلا عظيما فتسقط في جهنم عياذا بالله. الإسلام شرع للمرأة الستر، فأمر بالحجاب، وأمر بالنقاب، ونهى المرأة عن اختلاطها مع الرجال، ونهاها عن التبرج والسفور والتعطر أمام الرجال الأجانب من غير محارمها. فهذا مأمور الشرع. حتى ما تتأمل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عشان تفهم كيف الإسلام يريد أن يحفظ المرأة وأن يستر المرأة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يتكلم بأبي هو وأمي عن صلاة المرأة في بيتها. شوف طبيعة الشرع حتى تفهم كيف يحيك أعداء الإسلام وأهل البدع مؤامرتهم حول المرأة. الحديث المعروف لما واحدة مثلا تسأل أي شيخ ممن لا يقيمون للشرع والسنة وزنا، واحد مثلا يمنع امرأته أن تذهب إلى المسجد، الجواب الطبيعي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا حديث صحيح لا إشكال فيه، لكن المفترض أن المفتي أو الشيخ الذي يفتي لابد من شروط الفتوى، وقد تكلمنا عنها في خطبة سابقة، أن يكون عالما بالواقع، أن يكون فطنا يفهم مين اللي بيتكلم وماذا يريد وإلى ما يرمي. فالمفترض أن ما تراه من الناس أن كثيرا من النساء يخرجن مخالفات للشرع. مش مصدقني؟ انظر إلى صلاة العيد، بلغنا الله وإياكم عيده. هل هؤلاء النسوة اللاتي يخرجن في صلاة العيد وأنت تراهم يوم العيد هذا المنظر من تبرج وسفور واختلاط وتعطر، هل هذا يرضي الله عز وجل؟ هل هذا يستدل له بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ هل هذا يستدل له بحديث أن الصحابيات رضي الله عنهن كن يخرجن إلى مصلى العيد؟ هل خرجت صحابيات الرسول عليه الصلاة والسلام كما تخرج نساء اليوم؟ لكن الرجل المفروض أن هو يجمع الأدلة ويعطيها للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث كيفية خروج النساء، قال: وليخرجن تفلات. يعني ايه تفلات؟ يعني غير متطيبات ولا متعطرات ولا متزينات. امر واضح. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي او لو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعله النساء لمنعهن المساجد. طب ده زمان عائشة رضي الله عنها النساء كانت بتعمل ايه؟ كيف لو أدركت زماننا ورأت ما نحن فيه؟ كما منعت نساء بني إسرائيل، قالت عمرة بنت عبد الرحمن لعائشة: وهل منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم. طب نساء بني إسرائيل كانوا بيعملوا ايه؟ هذا الذي منعنا لأجله: اتخذت نساء بني إسرائيل أرجلا من خشب حتى يشرفن على الرجال في المساجد، حتى ينظرن إلى الرجال في المساجد. يبقى منعت نساء بني إسرائيل لأجل نظرهن للمصلين من الرجال. أليس هذا واقع وحادث؟ فكيف يقال أنه يجوز أن تخرج المرأة بهذه الهيئة الباطلة المنكرة إلى المساجد؟ إذن فأعداء الإسلام يعلمون قدر المرأة المسلمة. الشرع لا يزال يستر المرأة ويبعدها عن أعين الرجال وهم يخرجونها لتغني على المسارح وتمثل في الأفلام وتتكلم كاشفة عن مفاتنها أمام الرجال، بينما الشرع يسترها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، أفضل عند الله من صلاتها في المسجد، أن تصلي في بيتها. شوف باقي الحديث: وصلاتها في مخدعها أو في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها. إيه ده؟ يعني كمان الصلاة جوه غرفة النوم في المخدع بعيد عن أعين أي إنسان أفضل من الصلاة في البيت الذي قد يتعرض أن ينظر إليها أحد. إذن الشرع يحرص على ستر النساء، وأما أعداء الشرع وأعداء الملة فيحرصون على كشف النساء. وبهذا إذا كشفت النساء عن عوراتهن فلا تسل عن أبنائهن، وهذا أمر له شجون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين. اللهم ربي لنا أبناءنا يا رب العالمين. اللهم ربي لنا أبناءنا يا رب العالمين. اللهم واصنعهم على عينك يا رب العالمين. اللهم اصنع أبناءنا على عينك يا رب العالمين. اللهم قنا الشرور والفتن يا رب العالمين. اللهم قنا الشرور والفتن يا رب العالمين. اللهم قنا الشرور والفتن يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا الوباء يا رب العالمين، واكشف عنا البلاء يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به.